والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي شئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل. المعنى الإجمالي للبيت على أن الفعل أيا كان، سواء كان أمرا أو ماضيا أو مضارعا، إذا لم يقبل علاماته فهو ليس فعلا. معناها لنا جبر فعل مضارع مثلا ما تقدر تدخل عليه لم، ولا نجبر فعل ماضي ما لا يقبل التاء، ولا نجبر فعل أمر مثلا لا يستطيع مثلا لا يقبل نون التوكيد سواء كانت مخففة أو مثقلة، هذا ما ترين قالوا فعل، وإنما يسمى اسم فعل. هذا معنى قلته والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسمه، معناها هو اللفظ الدال على معنى الأمر، وكذلك اللفظ الدال على معنى الماضي والمضارع. إن لم يكن للنون والتاء ولم محل معناها حلول فيه هو اسمه، نحو صه وحيه معناها الفعل إذا لم يقبل علاماته فهو اسم فعل، نحو صه. صه بمعنى اسكت، وحيه بمعنى أقبل. كذلك صبرا بني عبد الدار معنى اصبروا، كذلك هيهات وشتان بمعنى بعود وافترق، كذلك أف بمعنى أتوجعوا والله بمعنى أتضجروا. ثم قال رحمه الله: المعرب والمبني. الاسم له سبعة أصول لا بد من معرفتها. خلقنا سبع مسائل أصلية في الاسم، نظمها أحدهم بقوله: أصول الاسم سبعة قد قررت، إعرابه وبعده ست وفت، إفراده جموده تنكيره، وصرفه تكبيره تذكيره. هذه أصول الاسم. أصول الاسم سبعة قد قررت، أولها إعرابه. الأصل في الاسم الإعراب، الاسم لا يبنى إلا لسببه كما سنذكر. كذلك إفراده، الأصل في الاسم الإفراد، التثنية والجمع فرعان وليس أصلين. الأصل في الاسم الجمود أن يكون جامدا. الأصل في الاسم التنكير أن يكون نكرة. والأصل فيه الصرف، فمنع من الصرف ليس من أصول الاسم. الأصل في الاسم التكبير، فالتصغير فرع وليس أصلا. الأصل في الاسم التذكير، فالتأنيث فرع عن التذكير وليس أصلا. هذه هي أصول الاسم التي من بينها الإعراب الذي سنتكلم عنه الآن. ثم قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. معناها على الاسم بعد التركيب، في أنه تركب، تركيب معناها أن يركب مع غيره، سواء ركب مع اسم مثله أو ركب مع فعل ولا ركب مع حرف. معناها الاسم بعد التركيب ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون معربا وهو الأصل، وإما أن يكون مبنيا وهو الفرع. السبب في إعراب الاسم، العلة في كون الاسم الأصل فيه الإعراب، كون ذلك لاختصاصه بتعاقب معان يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب. معناها لأن الاسم مثلا تتعاقب عليه معان، وهذه المعاني لا بد لها من الإعراب، لما يجيها الإعراب ما تنفهم. ولذلك إذا قلت مثلا: ما أحسن زيد، فإن ما هنا لها معنى، وإذا قلت: ما أحسن زيدا، يتغير معناها، وإذا قلت: ما أحسن زيد، فلا يتغير من معناها. حد قال: ما أحسن زيد، فما هنا نافية، معنى هذا اللي عدل زيد ما هو زيد. وإذا قلت: ما أحسن زيدا، فما تعجبية، فأنت تتعجب منه، تتعجب من حسنه. وإذا قلت: ما أحسن زيد، فما هنا استفهامية، معناها أي شيء، معناها أي شيء جزء من زيد هو أحسن. فبتغير الإعراب يتغير المعنى، فالاسم يحتاج للإعراب لكونه تتعاقب عليه معان يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب. هذا هو السبب في كون عدل الإعراب هو الأصل والبناء هو الفرع. والاسم إذا كان معربا فإنه يسمى متمكنا، فإذا كان معربا منصرفا فإنه يسمى متمكنا أمكنا، وإذا عاد معرب يا غير ممنوع من الصرف إن قالوا متمكن توف. قولنا وضعا أصليا، هذا مخرج لما لم يوضع وضعا أصليا. كيف يد؟ يدني قد يجيك واحد يقول لك يدني خيل لا خيل لا على حرفين وهي اسم ومع هذا ما هي مبنيه، نقول له يدين ما هي على حرفين، يدين محذوف من الشيء، هذا وضعها ما وضع اصلي، انما مثلا اصلها يديون حذيفه الياء. كذلك دم اصله دمون والله شيء. كذلك شربت من، اذا قلت شربت من قد يجيك واحد يقول لك من هنا لا على حرف واحد الا على الميم، لماذا لا يبنى كيف التاء جئتنا؟ قلنا لهم من هنا لم توضع وضعا اصليا، لم توضع وضعا اصليا، نحن نريد اسما وضع وضعا اصليا على هذا النحو، معناها عدل الله حرف واحد ولا حرفين. القسم الثاني من اقسام الاسم ان يكون مبنيا، وقلنا عن البناء فرع في الاسم، وان الاصل في الاسم الاعراب. والاسم انما يبنى اذا اشبه الحرف شبها قويا، هذا معنى قلت لشبه من الحروف مدني معناها مقرب، معناها اذا اشبه الاسم الحرف شبها قويا فانه يبنى. وسيذكر الناظم رحمه الله أربعة أمور تكون سببا في بناء الاسم، سنقرأ الليلة منها اثنان، لنقرأ الليلة اثنين من ذلك المسائل اللي يعود سبب بناء الاسم. ذكر الناظم الليلة الشبه الوضعي والشبه المعنوي. قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. الشبه الوضعي ضابطه أن يوضع الاسم على حرف أو حرفين وضعا أصليا، أن يوضع الاسم على حرف أو حرفين وضعا أصليا. هذا شنو معناه؟ هو الأصل في الاسم أن يعود على ثلاثة حروف، والأصل في الحرف أن يكون على حرف أو حرفين. لينا شبر اسم هو اسم يقال على حرفين، ورانا شبر اسم على حرف واحد، هذا عادي الشبه للحرف. نحن قلنا عن الأصل في الاسم يعود على ثلاثة حروف، فإذا وجدنا اسما على حرف واحد ولا وجدنا اسما على حرفين هذا عادي الشبه للحرف. أشبه الحرف في الوضع معناها صار وضعه كوضع الحرف، معناها وضع كما يوضع الحرف، فالحرف وضع على حرف أو حرفين، وهذا الاسم الملي وضع على حرف أو حرفين. إذا أشبهه في الوضع فإنه يبنى. قلنا له نطرح مثال ذاك، شنو كيف جئتنا جاء في الماضي، التاء هي الفاعل والفاعل لا يكون إلا اسما. قلنا له اسم حيلة مثلا التاء على حرف واحد، قلنا له هذا هو سبب البناء، التاء اسم وهي مبنية والسبب بنائها أنها أشبهت الحرف في الوضع. كذلك جئتنا نا مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا اسما، نا مفعول به مبني، ما سبب بنائه؟ أنه أشبه الحرف في الوضع لأنه وضع على حرفين، لأن نون والليف هذو لا حرفين. فالاسم إذا أشبه الحرف في الوضع معناها وضع وضعا أصليا على حرف ولا حرفين فإنه يبنى. ثم قال والمعنوي في متى وفي هنا. كذلك يبنى الاسم إذا أشبه الحرف في المعنى، الاسم اللي يعود شبه الحرف في المعنى فإنه يبنى. ضابط الشبه المعنوي أن يتضمن الاسم معنى، أن يتضمن الاسم معنى الحرف أغنى عنه لفظا وتقديرا سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا، معناها يعود الاسم يتضمن معنى الحرف سواء وضعت العرب لذلك المعنى حرف أم لا تضع له حرفا. المهم يعود عندنا هذه الكلمة اللي هي اسم فيها معنى الحرف، وعود من اللي يغني عنه لفظا وتقديرا، معناها على أنه مثلا مغني عنه في جميع الحالات. قلنا له ذاك كيفاش؟ قالنا كيف متى وهنا. متى مغنية عن همسة الاستفهام ومغنية عن الشرطية، والمعنوي في متى الشرطية والاستفهامية. الشرط والاستفهام هذان معنيان للحروف. جاءتنا متى اسم وفيها معنى الشرط وفيها معنى الاستفهام، فأشبهت الحرف في المعنى فلذلك بنيت، معناها سبب بناء متى هو أنها تشبه الحرف في المعنى لأنها جاءت للشرط وجاءت للاستفهام. العرب وضعت حرفا للشرط اللي هو إن، ووضعت حرفا للاستفهام اللي هو الهمزة. يا غير ملي جاءتنا متى زاد هي فيها معنى الشرط وفيها معنى الاستفهام فأشبهت الحرف في المعنى، هذا قال وضعت الحرف له شيئا، العرب له شيئا. كذلك هنا اللي هو اسم الإشارة، الإشارة معنى، والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف، إشارة معنى والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف، ولكن العرب لم تضع أبدا حرفا للإشارة، لم تضع حرفا للإشارة، وضعت لها اسما اللي هو هنا اسم، سبب بنائها أنها أشبهت الحرف في المعنى. ما هو المعنى؟ اللي هو الإشارة. يا العرب يضعون حرفا للإشارة، لم يفعلوا، وإنما وضعوا اسما فقط. هذا معنى قلت هو المعنوي في متى وفي هنا، معناها إذا أشبه الاسم الحرف في المعنى فإنه يبنى كذلك، يبنى سواء وضعت العرب لذلك المعنى حرفا كيف إن الشرطية وهمس الاستفهام، ولو أو لم تضع له حرفا مثل الإشارة اللي قلنا حالا اسم الإشارة ينبغي أن تضع العرب له حرفا ولكنها لم تضع له إلا اسما. فهنا هنا إذا قلنا ما سبب بنائها أسماء الإشارة، ما سبب بنائها؟ أنها أشبهت الحرف في المعنى، أن مع الإشارة كان ينبغي أن يوضع لها حرف فلم يوضع لها حرف وإنما وضع لها اسم، فصار الاسم هنا متضمنا لمعنى الحرف.